النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمخلوق ولا قال مخلوق، وإنما القرآن كلام الله. ويستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن مخلوق، أو أن يقوله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يعلمون أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فصفات الله غير مخلوقة كذاته، صفات الله تعالى غير مخلوقة وصفاته كذلك، فصفاته سبحانه وتعالى قائمة به. فالذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن كلام الله عملا بالقرآن، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه. وعائشة رضي الله عنها قالت في حادثة الإفك، قالت: لا أمري أحقر، أو نعم، لقد كنت في نفسي أحقر من أن ينزل يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. قالت: لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن، فقالت: يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله، ويصرحون بذلك كما هو صريح القرآن الكريم، ولم يكن أحد منهم يقول إن القرآن مخلوق، إلى أن وقعت الفتنة في أيام الإمام أحمد رحمه الله بما أحدثه أهل الاعتزال من البلابل العظيمة والفتنة الكبيرة التي جرت على الأمة الكثير من الوبال والشر، حتى ذهب ضحية ذلك علماء، هناك من قتل، هناك من سجن، هناك من عذب، هناك من أخذ ماله، حتى أن عفان بن مسلم الصفار ابتلي في هذه الفتنة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره، ثم كان يعطى من بيت المال، يعطى رزقا، يعطى راتب، وكان له أسرة كبيرة ينفق عليهم ويعولهم من هذا المال، فدعوه في فتنة خلق القرآن وقال له: القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ قال: كلام الله ليس بمخلوق. فقال له: سنمنعك من الراتب، سنقطع الرزق الذي تعطى. وبعض الحاضرين قالوا له: أنت مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قد أجاب فلان وأجاب فلان وأجاب فلان، ستضيع من تعول. وكان يعطى 3000 درهم، 3000 درهم أو قريبا منها. فبعد ذلك لما أكثروا عليه من الكلام قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وثبت على قوله ورجع، ورجع. وهؤلاء ليس لهم بعد الله عز وجل إلا ما يعطى هذا الإمام وهذا العالم المحدث الكبير. فلما رجع إلى بيته ودخل الدار وأغلق، إذا بطارق يطرق الباب ويعطيه ذلك المبلغ الذي كان يعطى كاملا غير منقوص، وقال: حفظك الله كما حفظت السنة، لك كل شهر، لك كل شهر مثلها. وأعطاه انصره. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، احفظ الله يحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما فائدة العلم والاستقامة على الدين إلا أن يثبت الإنسان في هذه المواطن؟ فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالعمل بالعلم والاستقامة عليه هذا هو الفارق والمقياس. ولقد أحسن بعض العلماء عند أن طلب منه أن يتكلم على العمل بالعلم، فجاء بآية في محلها وموضعها، ولا تكاد تجد آية أحسن في هذا الموضع منها في العمل بالعلم، وأن الإنسان يعمل بعلمه. استدل بقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فذكر القيام والقنوت والطاعة والعبادة والخشية لله عز وجل، وأن هذا من ثمرة العلم، وأن هذا من ثمرة العلم وعمله بعلمه. المهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من كلام الله، فإن الله تعالى يتكلم بما شاء. التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، الزبور من كلام الله، يتكلم الله متى شاء ومع من شاء وبما شاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلام الله كوني وشرعي، هذا الكلام الشرعي القرآن والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك. وابتلي الناس في أيام هؤلاء المعتزلة أيام الإمام أحمد بالقول بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق، فثبت الإمام أحمد وقال ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه صفة الله عز وجل، وصفات الله كذلك هي غير مخلوقة. فأوذي وسجن في ثلاثة يعني عهود لثلاثة من خلفاء بني عباس وهو في السجن، وجلد 15,000 صوت حتى يبس جلده على ظهره، حتى يبس جلده على ظهره، وهو ثابت على هذا القول، وهو ثابت على هذا القول. فكانوا يقولوا له قل القرآن كلام الله اسكت، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال لا يسع السكوت، كان يسعنا السكوت قبل أن يحدثوا ما أحدثوا، قبل أن يتكلموا بالباطل كان يسع السكوت. تقول القرآن كلام الله، لكن بعد أن جاءوا وقالوا القرآن كلام الله مخلوق، لا يسع إلا أن يقال غير مخلوق. ولذلك الذين رأوا التوقف قالوا ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نحن نتوقف ما ندخل في هذه الفتنة. قال فيهم الإمام أحمد وغيره قالوا الواقفة شر أهل البدع، كان يسعهم السكوت من قبل، أما بعد أن أحدث أهل الباطل ما أحدثوا لا يسع السكوت، لا سيما والدفاع عن صفة من صفات الله عز وجل وعن عقيدة المسلمين. فيقول الإمام أحمد رحمه الله والقرآن كلام الله وليس المخلوق، لا يضعف بل يتشجع ويصرح ويتكلم ويذكر، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإنه كلام الله ليس ببائن منه، ليس منفصلا، فإن صفات الله عز وجل قائمة بذاته. قال وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أخلل فيه. ومن قال باللفظ لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن غير مخلوق. قال وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق إنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أهل البدع يأتون بشبهات من أجل أن يثبتوا أن القرآن على حد زعمهم، بل إن كلام الله عز وجل جملة وتفصيلا على حد زعمهم مخلوق. قالوا كلام الله شيء، كلام الله شيء، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء. قالوا إذن القرآن شيء يدخل في هذا العموم، مع أنهم هم يعتقدون أن أفعالهم شيء، ومع ذلك يقولون أفعالنا غير مخلوقة لله، فلماذا دخلت هنا وخرجت هنا؟ دخلت فيما يتعلق بصفات الله وخرجت فيما يتعلق بالمخلوق المحدث الذي خلقه الله تعالى وخلق عمله، خلق الله جميع الأعيان وخلق جميع الأوصاف، فما الذي أخرج هذا من هذا؟ ما الذي أخرجه؟ الله خالق كل شيء، فإذا أفعال العباد مخلوقة، إذا هي خلق لله عز وجل، هي شيء، إذا هي مخلوقة. أما القرآن فإنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفته، وصفات الله تعالى كذاته غير مخلوق. قالوا الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا وجعل بمعنى خلق، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني خلق. قالوا إذن قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن جعل بمعنى خلق. فيقال لهم هذا خطأ في لغة العرب، فإن جعل إما أن تتعدى إلى مفعول واحد وإما أن تتعدى إلى مفعولين، وهناك مواضع محل اتفاق أن جعل فيها ليست معنى خلق. فهل كل ما جاء جعل في القرآن معنى خلق؟ قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، هل معنى هذا فخلقهم؟ الله تعالى يقول ولا تجعل مع الله إلها آخر، هل معناها لا تخلق مع الله إلها آخر؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هل معنى هنا ولا تجعل يدك لا تخلق يدك؟ الجواب لا. إذن فالقرآن ليس المعنى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أننا خلقناه، وإنما صيرناه قرآنا عربيا، وليس هنا بمعنى الخلق، أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وليس المعنى أن الله تعالى خلقه، ليس المعنى أن الله تعالى خلقه. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حول بن حكيم عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. والاستعاذة لا تكون بمخلوق, الاستعاذة لا تكون بمخلوق, إنما يعني أعوذ بكلمات الله استعاذت بصفة من صفات الله كما تقول أعوذ بعزة الله, إنما يكون بالله أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه أو اسم من أسمائه. وهكذا أيضا يعني الأدلة الأخرى الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة كمال لله, حتى أن الأشاعر الذين أثبتوا لله سبع صفات أثبتوا منها صفة الكلام بالعقل, أثبتوا صفة الكلام بالعقل لأنها كمال والفرس نقص. قال وقد مر بنا شيء من الكلام في اللامين على هذا قريبا. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس, ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس, ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس, والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه بدعة, لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يعني انظر الإمام أحمد مرارا وتكرارا وهو يتكلم على عدم المناظرة, عدم المجادلة, عدم المخاصمة في مثل هذه الأبواب لما يترتب عليها من الأغرار والأخطار الكثيرة. فيتكلم على الرؤية ويقول والإيمان بالرؤية يوم القيامة. هنا الكلام على الرؤية يوم القيامة المراد رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وهناك مسائل, هل يرى الكفار ربهم في عرصات القيامة؟ هل يراه المنافقون في عرصات القيامة؟ المسألة محل كلام في ذلك, والنصوص قد دلت على الرؤية, وليست هذه رؤية إكرام ولا إنعام ولا إحسان إليهم. يعني لا يرون الله عز وجل ويكون الله سبحانه وتعالى متفضلا عليهم بهذه الرؤية أنهم رأوه وأنهم يروه رؤية المحب المطيع المؤمن المشتاق لرؤيته الذي يسره رؤية الله عز وجل, رؤية من جنس آخر. فإنما هي رؤية المجرمين العصاة الكافرين المنافقين الذين يرون الله تعالى وهو غضبان عليهم وهم في غاية الخوف والفزع منه سبحانه وتعالى. الكلام على رؤية المؤمنين في الجنة وأن المؤمنين يرون الله عز وجل دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل. دلالة القرآن على ذلك كثيرة, وقد مر بنا في اللامية يعني شيء من الكلام على ذلك. نعيد باختصار يعني من أدلة القرآن على الرؤية قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, إلى ربها ناظرة. النظر هنا عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه, ويكون إلا النظر البصري, الرؤية البصرية كما قال ابن القيم في حادث الأرواح, النظر إما يتعدى بإلى أو بفي أو بنفسه. فإن تعدى بإلى لا سيما إذا أضيف إلى الوجوه فإنه يكون مع الرؤية البصرية كما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت, هذه رؤية بصرية. فكيف إذا زيد على هذا وأضيف إلى الوجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, يعني أنها فيها نظارة وحسن من نظرها إلى الله سبحانه وتعالى. والنظر إذا تعدى بسي كان معناه التفكر, أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض, وإذا تعدى بنفسه كان معناه الانتظار, وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ومن أدلة الرؤية أيضا قول الله عز وجل لموسى لن تراني, وهذه الأدلة استدل بها نفاة الرؤية ومثبتة الرؤية, ومثبتة الرؤية أسعد بهذه الآية, لأن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى. لو كان هذا أمرا مستحيلا أو كان سؤالا ممتنعا لأنكره الله عز وجل عليه, ولما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, لأن الرؤية رؤية البصر في الدنيا ضعيف لا يتحمل رؤية الله عز وجل, لا يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح نحو أربعة وجوه للدلالة من هذه الآية على أن هذه الآية من أدلة أهل الإثبات لا من أهل لا من أدلة النفاق. كذلك أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار فإنها من أدلة أهل الإثبات وإن استدل بها النفاق. قالوا لا تدركه وإلا تراه، والمقصود لا تدركه وإلا تحيط به امرأته فإنه يرى لكن بدون إحاطة. فقد تحصل رؤية بدون إدراك وقد يحصل إدراك بدون رؤية. فالأعمى يدرك غريمه ولكنه لا يراه، يدرك مطلبه ولا يراه، والإنسان يرى الشيء ولا يدركه ويحيط به علما ولا يحيط به رؤية. ولذلك قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان قوم موسى وقوم فرعون تراءوا بأبصارهم كل نظر إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا، يعني كلا لم تروهم ولا كلا لستم بمدركين. يعني النفي هنا نفي للإدراك لا للرؤية لأنه قد ثبت للإدراء. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلذلك جاء عن بعض السلف ابن عباس وعن غيره أنهم كانوا يقولون ترى الجبل تحيط به؟ الجواب لا. ترى السماء؟ نعم. تحيط بها؟ لا. فالشيء العظيم يراه الإنسان ولكن لا يحيط به. فالله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء فيرى ولا يحاط به. كذلك أيضا استدل الإمام الشافعي بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال إذا حجب هؤلاء في حال السخط لم يحجب أهل الجنة وأهل الإيمان في حال الرضا. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأما الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأدل والآيات في إثبات اللقاء وأنها تدل على رؤية المؤمنين لربهم، والأحاديث في هذا متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الصفين وهذه بعضه. وابن القيم يقول في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. والأحاديث في الرؤية متواترة، حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهم الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. والصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مشتاق إلى الله المعظم لله المحب لله، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا الذي نعبده ونضحي من أجله والذي بذلنا الغالي رخيصا من أجله هل نراه يوم القيامة؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون، في رواية لا تضامون. فلا ضرر ولا ضيم ولا ازدحام على الرواية الثلاث. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال البدع شبه الخالق بالقمر، شبه هؤلاء ربهم بالقمر. أجاب عن هذا ابن تيمية والنووي والحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم من شراح الحديث على أن التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر. ووجه التشبيه القمر يرى من فوق، الله عز وجل أيضا يرى من فوق. القمر يرى بالعين، الله عز وجل يرى بالعين. القمر يرى دون ازدحام ولا ضيم ولا ضرر، كذلك الله عز وجل يرى بدون ضيم ولا ازدحام ولا ضرر. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك، كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي والحاكم وغيرهما، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وهكذا أيضا الدليل الثالث من الأدلة من أدلة إثبات الرؤية على سبيل الإجمال إجماع السلف العقل. وجه دلالة العقل كما قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق وغيره، قال أن الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن يعني رؤية الإنسان للجبل أوضح من رؤيته للجمل، ورؤيته للجمل أوضح من رؤيته للطفل الصغير، وللطفل الصغير أوضح من رؤيته للذباب على الجدار. لو قال القائل الآن هل ترى هذا هذه النافلة كلنا ممن يرى وممن متعه الله تعالى ببصره يراها، لكن لو قال القائل ترى ذلك الذباب الذي على الجدار، قل أين هو؟ في أي موضع؟ في أعلى النافلة ولا تحتها ولا يمين ولا شمال؟ لأنه شيء يسير، فما كانت رؤيته أكمل، ما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. والناس انقسموا في الرؤية إلى أقسام ثلاثة: نفاق للرؤية في الدنيا والآخرة كالمعتزلة والجهمية والخوارج ومن جرى مجراها، والثاني مثبتة أو غلاة في إثباتها في الدنيا والآخرة كطائفة من المتصوفة قالوا نرى الله في الدنيا والآخرة يقظة ومناما، وأهل السنة قالوا لا يرى في الدنيا بالأبصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويرى يوم القيامة، ويرى يوم القيامة لأن النصوص المتواترة جاءت بذلك، دلالة القرآن والسنة المتواترة والإجماع على ذلك. طيب الأشاعرة محسوبون على أهل السنة في إثبات الرؤية، وفي الحقيقة أنهم يقولون برؤية لا يمكن تحققها، فيقولون إن الله يرى لا إلى جهة، لا يرى من أمام ولا من اليمين ولا الشمال ولا من خلف ولا من فوق. لماذا؟ قالوا لأنه لا يرى إلا ما كان جسما والأجسام متماثلة، إذن من في الرؤية، وهذه المقدمات لا يسلم بواحدة منها فضلا عن نتيجتها، وإذا فسدت مقدمة من المقدمتين بطلت النتيجة، فكيف بفساد المقدمتين معا؟ فقولهم لا يرى إلا ما كان جسم، أنت الآن ترى في الليل الظلام، ترى النور نور الكهرباء، هل نور الكهرباء جسم؟ ترى الظلام هل هو جسم؟ يرى الإنسان الضوء من بعيد هل هو جسم؟ الجواب لا يرى. إذن قولهم لا يرى إلا ما كان جسم غير مسلم، قولهم الأجسام متماثلة غير مسلم، هذا جسم وهذا جسم وهذا جسم وهذا جسم غير متماثلة، السكين جسم والجبن جسم، تقطع الجبن بالسكين فشتان بين هذا وهذا، بين هذا الجسم وهذا الجسم. ثم هذا كلام إيراد على النصوص الشرعية، إيش الداعي إلى مثل هذا الكلام؟ لا يرى إلا ما كان الجسم، هذا يستلزم التجسيم، هذا يستلزم أن يكون الله في مكان، يستلزم كذا وكذا، فهذه إلزامات واردة على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، واردة على كلام الله وكلام رسول الله، مثل ما قالوا يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة ثواب الله، منتظرة ثواب الله. طيب والنصوص الباقية والأحاديث المتواترة والإجماع، أين نذهب بهذا كله؟ أين نذهب بهذا كله؟ على أنه لا يسلم لهم بهذا، لأن النظر ذكر مرتين، مرة لنظر البصر ومرة للنظارة والبهاء والحسن، وأضيف النظر إلى الوجوه، وأضيف النظر إلى الوجوه. طيب قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذه مسألة محل خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في عند عروجه إلى السماء، وكذلك أيضا ما يتعلق هل رآه بعين رأسه أم رآه رؤية قلبية، فجاءت حديث أبي ذر من جهة وحديث عائشة وما يتعلق وابن مسعود وابن عباس، حصل خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، هل يعني طائفة قالت إن الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، لأنه سئل كما في حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه كما في الصحيح، وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وابن عباس وغيره يثبتون رؤية، فجمع بعض العلماء وقالوا رؤية قلبية لا رؤية بصرية، فالذين نفوا الرؤية البصرية، والذين أثبتوا الرؤية القلبية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد، ما ندخل في مناظرات ومجادلات في هذه المسألة، مع أن المسألة قد حصل فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة أنفسهم قديما وحديثا. نثبت على ظاهر، يقول نثبت على ظاهر، نثبت الحديث على ظاهر حديث ابن عباس. الصحيح مثلا أن يعني من العلماء من جمع بين هذا وهذا على أن حملوا كلام من نفى على أنه لم يره بعينه ومن أثبت على أنه رؤية قلبية. لكن الإمام أحمد له كلام فيما يتعلق ب وربما يعني يريد هذا أو شيء فيما يتعلق بالرؤية المنامية رأي ربي على أحسن على أحسن صورة. قال والإمام بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. انظر إلى تكرار ترك المجادلة والمراء والصوم وإثبات الميزان دل على القرآن والسنة والإيمان. وجاء أهل البدع من المعتزلة ومن جرى مجراهم يعني يقولوا إنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. طيب والنصوص في هذا قالوا كناية عن العدل. قال الميزان كناية عن العدل، ليس هناك شيء اسمه ميزان يوم القيامة ولا يوجد ميزان توضع فيه الأعمال، إنما هذا كناية عن العدل. طيب لماذا؟ قالوا لأن الأعمال أعراض وليست أجساما، فكيف توزن يوم القيامة؟ كيف توزن؟ كيف نعرف وزن صلاة هذا من صلاة هذا؟ هذا إيراد للإشكالات على أمور الغيب، وأمور الغيب لا تورد عليها الإشكالات، وإنما الواجب الإيمان والتسليم والرضا والقبول وعدم الاعتراض ولا التشكيك ولا نقول لما ولا نقول كيف، وإنما نؤمن ونسلم. ثم أليس في الدنيا الآن موازين لكثافة الجو والحرارة والبرودة وضغط الدم وأشياء أخرى من الأشياء الأشياء المعنوية التي ليست حسية؟ الله عز وجل أعظم شأنه أجل. فإذا كان أهل الدنيا المخلوقون الموصوفون بالنقص الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا توصلوا إلى موازين تزن هذه الأشياء المعنوية التي ليست حسية، فكيف بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الله على كل شيء قدير. ميزان يزن الصلوات والصيام والأذكار وسائر الأعمال وتوزن وتفقل الموازين بها. وهناك من يقول يعني هروبا وتخلصا من هذا الإيراد الذي أورده أهل البدع قالوا يجعل الله عز وجل الأعمال أجسام. إيش دليل على ذلك؟ على أن العمل يكون في الميزان جسم، على أن العمل يكون جسما، الصلاة جسم والصيام وغيرها وتوضع في الميزان. ما الدليل على هذا؟ فالقول الأول أسلم، نثبت الميزان ونؤمن به، كيفية ذلك؟ هذا يوم القيامة، ما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأمرنا أن نؤمن به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآيات في هذا كثيرة، نقيم له يوم القيامة وزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما صعد ابن مسعود على شجر الأراك يجني ثمره وهو البرير جاءت الريح وكشفت عن ساقيه فضحك بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبلي من جبل أحد من جبل أحد. وذكر يعني حسن الخلق والولد الذي يقدمه الإنسان وأنه من أثقل الأشياء في الميزان يوم القيامة. فاختلف أهل السنة أنفسهم ما الذي يوزن، العمل أم العامل أم الصحف أم الكل، على أقوال. ذكر هذا يعني العلماء في كتب العقائد وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غير واحد من أهل العلم والشوكاني في تفسيره أيضا. فيذكرون الخلاف في هذا ما الذي يوزن يوم القيامة، لأن بعضهم يقول الذي يوزن هو الصحف بدليل حديث البطاقة حديث ابن مسعود توضع السجلة في كفة ولا إله إلا في كفة، وهذا يدل على ميزان له كفتان، ميزان حقيقي بكفتيه. فقالوا توزن الصحف. والذين قالوا يوزن العامل ذكروا حديث أبي هريرة يؤتى بالرجل العظيم السنين حديث عبد الله المسعود والذين قالوا وجود الأعمال استدلوا بالآيات وبأحاديث أخرى وأن الذي يوزن هو العمل. فالذي يوزن هو العمل، وقد يوزن الشخص لحكمة، وقد توضع السجلات أو الصحف مثل حديث البطاقة لحكمة. فنؤمن بهذا كله، كل ما جاء عن الله عن رسول الله نحن نؤمن به ونسلم به ونقول به. واختلفوا هل لكل شخص ميزان، وهل لكل أمة ميزان، وهل لكل عمل من الأعمال ميزان، كل هذه المسائل فيها خلاف. طيب، يقول رحمه الله تعالى، قال: وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والتصديق به، وكما جاء في صحيح مسلم: يدني الله العبد إلى كنفه ثم يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. ليس هناك من يترجم، والمترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. فيدني الرب سبحانه وتعالى عبده ويكلمه، وكلام الله عز وجل لعباده يوم القيامة المؤمنين وغيرهم في مواضع كما دلت عليه النصوص القرآنية. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. العباد يكلمونه وهو يكلمهم، يكلمهم ويكلمونه، كما يعني في الصحيحين وكما في صحيح مسلم، والأحاديث هذا صحيحة وكثيرة. طيب، قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم، الإيمان بالحوض دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة والإجماع. القرآن الكريم قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ حوض أعطانيه الله ضيافا لأمتي يوم القيامة. وهذا بعض المفسرين يقول الحوض الكوثر الخير الكثير، ومنه الحوض، ومنه الحوض. وأدلة أحاديث الحوض كثيرة جدا في الصحيحين، وروايات كثيرة في صحيح مسلم وخارج الصحيحين في صفة الحوض، صفة مائه وبرودته وحسن منظره وطيب ريحه، فهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحة أطيب من المسك، فتعشقه العين والذوق والشم. وكذلك أيضا الأواني كعدد نجوم السماء، وفي رواية: وهي أشمل كنجوم السماء كثرة وإضاءة، كثرة وإضاءة. ثم صفة الحوض نفسه، ثم الحوض لمن والقائم عليه من، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الشرب منه بعد ماذا؟ بعد أهوال وعرصات القيامة، وبعد أن يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الشرب. تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ثم يعرقون على قدر أعمالهم، ثم يأتي هذا الشرب، والإنسان أحوج ما يكون إليه. أرأيت اليوم الشديد الحار الصائف وأنت في غاية من العطش، يكاد أن يقتلك العطش، أغلى وأكبر شيء يقدم لك هو الماء، فكيف لو قدم لك الشراب العظيم بهذه الصفات العظيمة؟ فنسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم شربة من هذا الحوض لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يطرد عنه أهل الإحداث والابتداع، كما جاء في الصحيحين: يذاد أناس عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فالحدث هنا قيل القتل ونحو ذلك، وقيل الابتداع في دين الله، كما حتى أن القرطبي ذكر القدرية والخوارج والمرجئة ومن جرى مجراه من أهل البدع، وأنهم يذادون عن الحوض. كذلك أعوان الظلمة، أعوان الحكام الظلمة، كما جاء في الحديث في المسند: فسيكون بعد أمراء تعرفون وتنكرون، فمن صدقهم فمن دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منهم، ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم من لم يدخل عليه ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض يوم القيامة. ومن أوائل من يشرب من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي حتى يشرب أهل اليمن. وهذه منقبة عظيمة لأهل اليمن المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وصفة الحوض. طيب قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ولكل نبي حوض، كما في حديث أنس عند الترمذي الذي حسنه الشيخ الألباني: لكل نبي حوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. أعظم وأكبر وأجل حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحواض ورودا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ترد عليه أمته يعرفهم يوم القيامة غرا محجلين. قال: عرضهم في الطول، وهذا يدل على أنه مربع. في بعض الروايات في الحديث زواياه سواء، يدل على أنه أيضا مربع. قال: عرضهم في طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، كما في صحيح مسلم. وفي رواية كنجوم، وهي أعم لأنها تشمل الكثرة والإضاءة والكسر. قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال: وإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر كما دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وأن عذاب القبر حق وله أسباب، وللنجاة من عذاب القبر أسباب، وأن العذاب يقع أصالة على الروح والبدن تبع لذلك، فتجتمع البدن مع الروح، وإلا فالأصل أن نعيم وعذاب القبر على الروح والبدن تبع لذلك، والنعيم والعذاب في الدنيا على البدن والروح تبع لذلك، ويوم القيامة يكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما قرر هذا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. ومن أدلة عذاب القبر من القرآن قول الله عز وجل عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. ولما مر على بعض القبور فجالت به راحلته فسأل عن تلك الأقبر لمن؟ قالوا: إنها أقبر لأناس مشركين دفنوا زمن الجاهلية. فقال: إن أصحاب هذه القبور يعذبون. وسمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قيل: لولا ألا تدافنوا، أي لولا أنكم بشدة الخوف ستموتون جميعا لدعوت الله أن يسمعكم. وقيل: لولا ألا تدافنوا، أي لا تقوموا بدفن موتاكم، لا تقوموا بدفن موتاكم، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. وفي عدم إظهار الله عز وجل عذاب القبر لنا ستر رحمة بالحي وستر على الميت. لو أن إنسان ظاهره الصلاح والسداد والاستقامة وضع في قبره إلا وتسمع الأصوات والعذاب والصرخات وغير ذلك، كم يكون الخزي على أهله وعلى أقاربه وعلى من كان على شاكلته ولو في الظاهر؟ فيقول: انظروا سوء أعمالكم، هذا كان يصلي، هذا كان يفعل، هذا كان كذا وكذا، فانظروا الآن كيف يعني حاله في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس الصحيحين كان يعلمهم تلك الدعوات كما يعلمهم السورة من القرآن، أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن أذكار الصباح والمساء التعوذ من عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر، فعذاب القبر حق، عذاب القبر حق. وقبل النعيم أو العذاب يكون الفتنة والسؤال، وفتنة القبر فتنة عظيمة جدا، عند أن يأتي الملكان إلى القبر ويسألان الإنسان عن عمله وعن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذه الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، مع أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك يقول: تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. الملكان منكر ونكير، جاءت أحاديث ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الجامع في صفتهما: أعينهما كقدور النحاس، أصواتهما كالرعد، أبصارهما كالبرق، أنيابهما كصياص البقر في قرون البقر، وأنهما أسودان أزرقان. وأن تصور هذا المنظر وأنت وحدك في القبر، أسودان أزرقان، وأشد ما يكون زرقة العين مع سواد الوجه. انظر لو رأيت شخص أسود اللون قاتم السواد مع زرقة العين، كيف يكون منظر مخيف؟ لو رأيته في النهار ومعك عدد كبير من الناس، كيف لو رأيته في النهار وحدك؟ كيف لو رأيته في غرفة مغلقة ومظلمة وأنت وحدك؟ ومع ذلك إضافة إلى الزرقة والسواد الوصف المذكور سابقا، فيسألانه. ولكن الذي يسلي المؤمن ويؤمنه أن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. فسؤال القبر يكون عن الرب والدين وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل ينجو أناس من السؤال والفتنة؟ نعم، دلت النصوص على أن الناس لا يفتنون في قبورهم. الشهيد لا يفتن في قبره، الذي يموت مرابطا في سبيل الله يؤمن من الفتنة في قبره، الذي يموت يوم الجمعة أو يوم الجمعة يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من هذه الفتنة. وكذلك أيضا يعني المرابط في سبيل الله الذي يقرأ ويديم قراءة سورة تبارك قبل النوم فإنها تشفع في صاحبها ويؤمن بسببها من فتنة القبر، كما دلت على ذلك الأحاديث والنصوص. وعذاب القبر يترتب على هذه الفتنة، وفي القبر ضغطة وضمة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجى منها أحد لنجى منها سعد، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ أما في حق الكفار فدائم، لأن الله يقول في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واختلفوا في عصاة المؤمنين، هل يخفف عنهم؟ يعني يكون عذاب على قدر الذنب، ولا شك أن الله تعالى ليس بظلام العبيد، يكون عذاب على قدر ذنوبهم مستمر، أم أنهم يعذبون ثم ينقطع العذاب؟ منهم من قال ينقطع، وقد ينقطع أحيانا عنهم، إما باستغفار من الأحياء، وإما بإبراء لذممهم برد الحقوق إلى أهلها، وإما برحمة أرحم الراحمين، ويتجاوز الله عز وجل عنهم ويستدلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطحاوي وغيره حي بن مسعود أنه أمر بعبد أن يضرب في قبره 100 ضربة فما زال يستغيث حتى خفف عنه إلى ضربة واحدة، فلما سري عنه يعني ضرب الضربة الواحدة وسري عنه قال: بما هذا؟ قالوا: مررت بمظلوم فلم تنصره وصليت صلاة بغير طهور، يعني مظلوم لم تنصره وأنت قادر على ذلك، صليت صلاة بغير طهور متعمد وعالم كأنك على غير طهر. أمر بعبد، حديث ابن مسعود عند الطحاوي وغيره، أمر بعبد أن يضرب في قبره 100 ضربة فما زال يستغيث حتى خفف عنه إلى ضربة واحدة فقط، فضرب ضربة اشتعل عليه قبره منها نارا، ضربة واحدة، فلما سري عنه قال: بما هذا؟ قالوا: مررت بمظلوم فلم تنصره وصليت صلاة بغير طهور، وصليت صلاة بغير طهور. طيب، المهم أن هذا من المسائل المهمة في عذاب القبر، ولابن القيم رحمه الله تعالى مباحث عظيمة ومهمة تتعلق بهذا في كتابه الروح. يا الوقت قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، يعني هناك من استثنى من السؤال في القبر، استثنى الأنبياء، الطفل الذي يموت صغيرا، المجنون الذي يكون مجنون من أول أمره الآن يموت، ويعني حصلت يعني استثناءات يعني هؤلاء. ومن العلماء من يقول: لا، لا يستثنى أحد، كل أحد يسأل. واختلفوا أيضا هل الكافر يسأل أو لا يسأل، جاء في رواية يعني أما العبد الكافر أو المنافق فيسأل لا شك في قبره، ومع أنه كافر لكن يوبخ بهذا السؤال، يكون سؤال تقريع وتوبيخ. قال: طيب، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، واختلف هل هو يعني هي أسماء أو أوصاف، بناء على رواية أخرى المنكر والنكير، فقالوا هذا وصف وليس اسم، والرواية الثانية منكر ونكير اسم للملكين اللذين يسألان الميت. وبعض جاء حديث لكنه لا يصح أن منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يسألان العبد الكافر أو المنافق، وأما المؤمن فيسأله ملكان اسمهما مبشر وبشير، لكن هذا الحديث لا يصح. طيب قال ومن طيب ويأتيه منكر ونكير كيف شاء، يعني كيف شاء الله، كيف يدخلان القبر، كيف يقعدانه، كيف يعني يدخلان القبر ضيق ويجلسان ويسألانه، هذا أمر غيبي وأمور غيب لا تورد عليها إشكالات، نؤمن ونسلم هذا كائن لا محالة وحق لا ريب فيه. وقد ذكرنا أن عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر تكون بعد الدفن أو بعد أن يتخلى الأحياء عن ميتهم، كان يغرق في البحر يأس من جثته، ضاع في الصحراء يأس من العثور على جثته، انفجر به لغم تطورت أشلاؤه ما وقفوا ولا على جزء من أجزائه. فمثل هذا الآن يحصل النعيم والعذاب والسؤال، لكن من وضع في الثلاجة شهر أسبوع أكثر أقل، هل يكون النعيم والعذاب والسؤال بمجرد وضعه؟ على قولين، الراجح والله أعلم القول الثاني أنه لا يكون إلا بعد أن يوضع في القبر. لماذا؟ لأن الحديث البراء بن عازب فإذا وضع في قبره ثم بعد ذلك تصعد روحه ثم ترد إلى قبره ثم ترد روحه إلى قبره وسؤال الملكين له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرعوا بجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. لو كان النعيم يحصل له بين أظهرنا إذن ننعم هذا يعني في بين الناس، فقال أشرعوا بجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي الحديث الآخر إذا وضع الرجل يعني صالح على سريره قال قدموني قدموني، إذا وضع الآخر قال يا ويلتا أين تذهبون أين تذهبون بي. فإذا أخروه للتأكد من أسباب الوفاة أو أنهم تأخروا الانتظار قريب أو غير ذلك لا يحصل النعيم ولا العذاب إلا إذا وضع في قبره. وما تظن أن هذه الفترة تمر عليهم كما تمر علينا وقت طويل، فيعني الأمر البرزخ يختلف. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب قال وكيف ويأتي منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، الظاهر جاء والإيمان الشفاء نقف عليه.